جاء في الأنباء أنه جرت حركة أم المواطنين السابعة عشر المطالبة باستقالة الخائنة باك جين هي في سيول وغيرها من أنحاء كوريا الجنوبية يوم 25 السبت في آن واحد تحت رياضة حركة المواطنين الطوارية لإقالة سلطة باك جين هي. شارك فيها أكثر من 1,078,000 نسمة من أعضاء منظمات الأوساط ورؤساء مناطق الحكم الذاتي المحلي والنواب المواردين وغيرهم من العمال والفلاحين والشباب والناشئين والمعلمين والفنانين والسكان في كل أرجاء كوريا الجنوبية وفي أيديهم الشموع. من جهة أخرى قالت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو إن فرقة جون بونجون النضالية المؤلفة من أعضاء الاتحاد العام الوطني لجمعية الفلاحين بدأت المظاهرة الثالثة بالجرارات مطالبة بنزع باك جين هي والتعويض عن آثار العرس في محافظة تشونغتونغ الجنوبية ومحافظتي جونلا الجنوبية والشمالية وغيرها يوم 23 من هذا الشهر.